أنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الفرق بين الآيتين الكريمتين تفضل. في الأنبياء قال يعني قابل القريب بالبعيد. بالبعيد نعم. حقيقة في الأنبياء يعني من الوعد ما هو ظاهر القصد وأنه بعيد فعلا في سياق آيات الأنبياء. نعم. يعني مثلا ذكر أمور تتعلق بالآخرة هي ليست قريبة. صحيح. يعني أمور تتعلق بالآخرة ذكر فيها. يعني ذكر يأجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق. قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. نعم. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ذكر جملة وعود تتعلق بأحوال الآخرة. يعني لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. لاحظ هذه أمور يعني ظاهرة البعد. صحيح. يعني ليست مثل ما ذكر في الجن. في الجن قل إن أدري أقريب. لا هو اللي قبلها حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وإن أدري هاي عادين جاءت الآية بعدها. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل الله ربي أم. قالوا ما توعدون أصلا كثير قالوا مقصود ما يرونه في بدر ليس في الآخرة تحتمل الآخرة. تحتمل الآخرة وقالوا هو يعني ما يرونه كما ذكرنا في نصر المسلمين في بدر. فهذا ليس بعيدا مثل ما ذكر في الأنبياء. يعني ليست هنالك قرينة سياقية تحدد في معنى معين في, في, في سورة الجن ليس هنالك قرينة. ولذلك هو قال قسم قال هو يعني ما يوعدون من نصر ويحتمل أن يراد يوم القيامة وقد يراد. أما هذا ظاهر البعد في الأنبياء. إذا في الأنبياء هو على يوم القيامة تحديدا. فإن يعني تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد أم بعيد ما توعدون. يقصد يوم القيامة مثلا. ما قال يأجوج ذكر يأجوج ومأجوج يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هذه كلها في سياق هذا. نعم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى يعني أمور تتعلق بظاهرة قسم منها ظاهرة في يوم القيامة. قسم منها صحيح. ظاهر في يوم القيامة فناسب ذكر البعد نعم. في آية الأنبياء.